نعم. هل يجوز أن نقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أو الإمام علي بن أبي طالب أو علي بن أبي طالب بيض الله وجهه؟ وما الأفضل أن نقول؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين. أحسن ما نلقبه به أن نقول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، هذا أحسن شيء. ولا شك أن علي بن أبي طالب وعثمان وعمر وأبا بكر أئمة، كلهم أئمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نقتدي بهم، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ. وأعلاهم قدرا ومرتبة وإمامة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وأما كرم الله وجهه، سبحان الله، أيما أفضل أن أقول كرم الله وجهه أو رضي الله عنه؟ رضي الله عنه أفضل، هو الحكم الذي ارتضاه الله تعالى للمهاجرين والأنصار والذين يتبعهم بإحسان. فقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أفهمت؟ إذن أحسن ما نقول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا أحسن شيء. نعم.